بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء، حروف مقطعة. الله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف، يعني تنطق هكذا ألف لام ميم راء. ربنا أعلم بهذا، الله أعلم بالمراد. نعم. تلك آيات الكتاب، يعني هذه آيات القرآن الرفيعة القدر. والذي أنزل إليك من ربك الحق، وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا كما يقول المشركون إنك تأتي به من تلقاء نفسك. المشركون يقولون هذا من عند نفسه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي ومع هذا فأكثر الناس لا يصدقون به، أي بالقرآن، ولا يعملون. يعني القرآن حق، ولكن أكثر الناس لا يصدقون ولا يعملون. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، أي الله تعالى هو الذي رفع السماوات السبع بقدرته من غير عمد كما ترونها، نراها بلا عمد. ثم استوى على العرش، يعني استواء يليق بذاته سبحانه. وسخر الشمس والقمر، يعني وذلل الشمس والقمر لمنافع العباد. كل يجري لأجل مسمى، أي كل منهما يدور في فلكه إلى يوم القيامة، إلى أجل مسمى، إلى وقت معلوم هو يوم القيامة. يدبر الأمر، أي سبحانه يدبر أمور الدنيا والآخرة. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح لكم الآيات التي تدل على قدرته وأنه لا إله إلا هو، لتوقنوا بالله والمعاد إليه، يعني أنكم ملاقوه. يدبر الأمر، يعني يدبر أمري الدنيا والآخرة، أمر الدنيا والآخرة. يفصل الآيات، يعني يوضح الآيات التي تدل على قدرته وعلى وحدانيته، لعلكم أيها الناس بلقاء ربكم توقنون، فتجتهدوا في الإعداد لهذا اللقاء، فتصدقوا بوعده ووعيده، وتخلصوا العبادة له سبحانه. وهو الذي مد الأرض، يعني هو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة، وهيأها لمعاشكم، وجعل فيها رواسي وأنهارا. الرواسي الجبال، تثبتها، وظيفة الجبال تثبيت الأرض. وأنهارا لشربكم ومنافعكم. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وجعل فيها في الأرض، يعني من كل الثمرات صنفين اثنين، فكان منها الأبيض والأسود والحلو والحلو والحامض. وجعل الليل يغطي النهار، يغشي الليل النهار، يعني الليل يغطي النهار بظلمته، يغشي الليل النهار، يعني الليل يغطي النهار بظلمته. إن في ذلك لآيات، يعني لعظات، لقوم يتفكرون فيها فيتعظون. وفي الأرض قطع متجاورات، يعني قطع يجاور بعضها بعضا، أراضي يجاور بعضها بعضا، قطع من الأرض يجاور بعضها بعضا، منها ما هو طيب ينبت ما ينفع الناس، ومنها سبخة ملحة لا تنبت شيئا. أرض بور لا تنبت شيئا، ويجاور بعضها بعضا، سبحان الله. وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضا، منها ما هو ينبت، ومنها ما هو سبخ ملح بور لا ينبت شيئا. أما عن الأرض الطيبة ففيها بساتين من أعناب، وفي الأرض قطع متجاورات. في الأراضي الطيبة جنات من أعناب وزرع ونخيل، يعني بساتين من أعناب. وجعل فيها زروعا مختلفة ونخيلا مجتمعة في منبت واحد في الأرض الطيبة.